ربي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي. أم قال له أنا أحيي وأميت؟ قال له إزاي بقى؟ قال له أنا خلي واحد لو أمر بقتله طيب وبعدين أعفو عنه. قال له طب أنت ما موتوش، أنت قتلته، أنت إيه قتلته، فمش الممنوع أن تقتل، الممنوع أنك تموته وهو قاعد مفروح ظلم بدون ما تعمل أي حاجة. قال الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في صفصته، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده، ربي يا رب بيجيب الشمس إلى المشرق، هتخلنا من المغرب انت بقى وفضل طب وانت الذي كفر، هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل، ما نجيب نجيب حاجة ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا يأكده بايه؟ بهو. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتأكيد انما يأتي لان المخاطب بتاعك فيه شبه انكار. اقرأ في سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين. أم كذبوهم؟ قلنا نبعث ثلاثة. إذا لما بنزود البتاع لما إيه؟ لما كذبوه. أرسلنا إليهم اثنين فإيه؟ فعززنا بإيه؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. يبقى لجك في الإنكار وقال يقول شب بقى زود إيه. قال ربنا يعلم، ده قسم، إنا إليكم لمرسلون. كم حاجة تأكيد؟ كذا تأكيد دي لأن في إنكار. إذا لا يؤكد الشيء إلا إذا كان فيه إيه؟ ويؤكد تأكيدا يناسب الإنكار. لما كذبوهم جاب ثلاثة، كذبوا اثنين جابهم ايه؟ وقالوا إنا إليكم لا ما قالوش لا مرسل، قالوا إنا إليكم مرسل، قد الإنكار. قالوا ذكرهم جاب ولا ما فيش، انتوا بشر مثلنا وما أنزل ربنا شيء وانتوا كذابين. شوف بقى قالوا ربنا يعلم إنا ايه؟ لا مرسلون مش مرسلون. نعم. فهنا بقى يبقى الإله الذي يجب أن يعبد له حيثيات. ايه الحيثيات الاولى؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت هو يشفيني. طيب هو المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، امال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينسب الشيء اللي ظهره شر كده الناس. واذا مرضت فايه؟ فهو ايه يشفيني. والذي يميتني، شوف بقى قال ثم يحييه، ما جابش حتى واو المطلق، لو يميتني ويحييه قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر مسافه طويله، اماته فاقبره، لان القبر بعد الموت على طول، ثم اذا شاء انشره. يجيب ثم بقى هنا بقى ايه؟ والذي يميتني ثم يحييه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيد إبراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا أمة، واللي بيقول إن إبراهيم ابتلاه ربه بإيه فأتمهن، الله يوم يقول أطمع، قال لك هو أدب مع الله وهضم لعمله، لأنه مهما عمل دون ما يستحق الله، فأنا أطمع أن يغفر لي خطيئتي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثية الألوهية لتعبد، وبعد ذلك طلب من الألوهية التي تعبد مطلوباته بقى. ليه؟ قال لك لأني ما دام أن قلت هو خلقني وهو يهديني أقررت بنعم الله علي، ولما أقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صفية. لما روح بقت صفية واجهزته سليمه نقول له انت اهل لان تناجي ربك بالدعاء، انما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعي له. وانت عرفت النعم اللي انا عملتها ايجاد من العدم وامداد من العدم وكذا وكذا، وبدل تكون تدعيني من غير حاجه لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون ايه؟ اعترف بنعمه اولا عليه السابقه، يقوم لما يطلب اللاحقه يبقى له حق ولا ملوش حق؟ انما ما ذكرت لله نعمه سابقه وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مالكش حق، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل، تبقى بيت صافي واديت، لان من عالم من عمل بما عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، يقول له انت مامون على ما تعلم، فخذ من عندي ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ساعه ما تتقي ربنا ونفسك تصفي كده تركب تلاقي المشاكل ايه، كل مشكله تيجي يبقى حلها ربنا، يديك النور يديك النور. ليه؟ لان انت عملت رصيد من ايه؟ من صفاء الاخلاص والنجوى الى الايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. فبعد ما خلقني فهو يهدي وهو يطعمني ويسكت واذا مرضت فهو يشفي ويميتني ثم يحييني. رب مش كده؟ ابتدى يدعي بقى. ابتدى ايه؟ بعد ما عمل ايه؟ ولذلك الناس الناصحين يقول لك انا لما جاء ربي انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك، مش كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته اضعاف ما اعطي السائلين. ليه؟ لأن السائل إنما سأل بمقدار علمه في الخير، وإذا لم يسأل وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول له أوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنا رايح مثلا البلد الفلاني نجيب لك إيه؟ يقول لك هات لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص هو حدد المطلوب له بعلمه. انما انت رحت بقى لقيت حاجات تانية وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجالب ولا قلل ايه؟ هات اللي تجيبه دي بتاعت ربنا. نعم. ربي شفت دعا بايه بقى؟ ما دعاش بحاجه من الدنيا خالص ابدا. ربي هب لي حكما. ما معنى في حكم وفي حكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. طب والحكم؟ الحكم أن تعلم الخير أولا ثم تعمل بما علمت ثانيا، وإلا تبقى يعني خدت العلم كده إيه حطته في المتحف. يقول له لا، الحكم أن تكون أن تعلم الخير وبعدين تعمل إيه؟ تعمل باللي علمته فيه. أنا رب هب لي حكما. وش كلمة هب لي؟ يمكن أنا يا رب ما أستاهلش، ما عملتش حاجة تستاهل إنك تديني، فخليها هبة من عندك. نعم. وألحقني بالصالحين. الحق جزاء ولا الحق إيه؟ يقول له وديني للصالحين كده يعني. ولا ألحقني بالصالحين يعني بإيه؟ بحسن تأتيهم لسبل الخير التي تعلمها. الحقني بهم في العمل مش في الجزاء، عشان يجي الجزاء زي ما هو. واجعلني لسان صدق. ايه لسان صدق؟ اللسان ده احنا نعرف انه هو وسيله التعبير. ومعنى لسان صدق يعني ايه؟ يعني ذكرا حسنا يذكر بحق، يذكر بصدق. مش لما نعمل بقى ذكرى الواحد نقعد نكذب ونقول وعمل وعمل وعمل، لا. يبقى لسان صدق يعني ايه؟ يعني نثني عليه ايه؟ ثناء صادقا، مش نثني عليه بكلام كذب. وكلمه صدق دي يقول لك ايه؟ اتكلم الكلام اللي له واقع يثبته. يعني معنى الصدق ان يكون ليه الكلام يواكبه ايه؟ يناسبه واقع. ودي وردت في القران كتير في امهات الخمس. يقول لك مثلا ايه؟ اخرجني مدخل صدق، وادخلني برضو ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. يعني ان دخلتني بحاجه